يكون في معرض التصحيح أو التحسين. تقولون مثلا وفي رواية ولا تذكرون أي شيء بعد ذلك، أيوة معطوف على ما قبله تصحيحا أو تحسينا حتى تضعيفا مثلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.